الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإليكم هذه القصة، تتأملوا فيها وفي دلالاتها، ولا يكن مجرد القصص عندكم سلوان. جاء بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي من وجوه عديد عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وغيرهما رضي الله تعالى عنه، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال: فجاء رجل تنبت لحيته ماء من أثر الوضوء، وقد تعلق نعله بشماله، فلما كان من الغد قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج الرجل على هيئته بالأمس نفسه. ثم لما جاء اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج نفس الرجل، فخرج الرجل نفسه تنبت لحيته من أثر الوضوء، أي تقطر ماء، وقد تعلق نعله بشماله، فجلس واستمع إلى حديثه صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما: لا أطلعن على حاله. قال: فأتيت إليه وإذا هو رجل من الأنصار، فقلت: إني لاحيت أهلي وإني أريد أن أضيفك ثلاثة أيام، حيث غاليت ألا أدخل عليه. قال: فلبثت معه ثلاث ليال فلم أرى منه كثير عباده ولا قيام ليل، ولكنه كان إذا انتبه من الليل ذكر الله فكبره حتى يطلع الصبح. قال: فلما مضت الثلاث قلت: إنه ليس بيني وبين أهلي وبين أبي هجر ولا قصاص، ولكنا كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أيام، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وأردت أن أستغفره فلم أر كثير عمل ولا كثير صلاة في الليل. قال: هو يا ابن أخي ما رأيت، هو ما رأيت، ولكني لا أنام وفي قلبي غش على مسلم. هذه واحدة، أقول قبل الثاني: ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله إياه، أي أن قلبه وصدره سالم على المؤمنين. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: هذه، لأنه قال: أريد أن أقتدي بعمل أقتدي به لأنال هذه الشهادة أن أكون من أهل الجنة. إن هذا الأمر يسير على من يسره الله عليه، أن يغسل قلبه وينظفه ويسلل سخيمته من أدواء الناس وغثاء وتدور على الغش وعلى الحسد، فإن غش المسلمين وحسدهم يورث الضغائن والأحقاد والشنآن حتى يمتلئ بهما قلبه، فلا يهنأ لا بطعام يطعمه ولا بشراب يشربه ولا بنوم ينام. أين نحن من هذا يا رعاكم الله؟ إن في هذين الأمرين التنزه منهما في ترك غش المسلمين، وهو عدم النصح لهم القائم على مودتهم ومحبتهم وإسداء الخير لهم وجمارتهم حسن ظنهم، والثانية ترك الحسد، ترك الحسد. وأن إلى هذا السبيل ما تباغض المتباغضون وتنافر الأقارب وتجاهر إلا على رحى هذه الحسن الذي لا تزال تنحت من حسناته ومن قلوبه هذا المنحة الذي يحسه الناس ويعينه. من نظف قلبه من هاتين السقيمتين فليبشر بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهل الجنة. نعم، الجنة لا تحتاج إلى كثير عمل، لكن تحتاج إلى تحديد قلب وصدق ويقين وحسن ظن بالله ورجاء بما عنده، لا تطلعا بما عند الناس وحسدا لهم على ما آتاهم الله من فضله. إلا من أراد أن يشابه اليهود عليهم لعان الله المتتابع في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، وقد قال الله فيهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. سمعتم يا رعاكم الله هذا الحديث وقصته ومولده وثمرته ونتيجته، فأين أنت من هذا وأين قلبك منه؟ فمن الآن ابدأ بالمنظفات والمزيلات، فنظف قلبك من هذه الأدوى وجاهد نفسك على ذلك. تتعب في أول الأمر لا تعينك نفسك، شيطانك يؤزك إلى الشر أزا، جلساؤك وأعوانك لا يعينك على ذلك، لكن جاهد فإنك تتعب يسيرا وتفرح وتستهين كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من أدواء القلوب ومن شرورها ومن سيئات الأعمال والأقوال والقصور. اللهم أزل سخائم صدورنا، اللهم طهرها بتطهيرك، اللهم أعمرها بإيمان بك وتوحيدك، اللهم نقها من الحسد والحقد والشنم والغش والكذب، واجعلها قلوبا مطمئنة وأنفسا مستسلمة لك ولأمرك، راغبة مما عندك، سالمة من أدوار الناس وحقوقهم. إنك يا ربنا أخر المصروف وأعظم مرجي المأمول. الحمد لله رب العالمين.